إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن الله سبحانه قال في كتابه الكريم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أخبر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان سيسأل عن فؤاده، يعني عن قلبه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القلب إذا صلح صلح سائر الجسد، في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فمضغة يعني قطعة من اللحم، هذه القطعة الصغيرة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد. وكما بين العلماء يعني ليس المقصود بالقلب يعني هذا العضو الحسي، لأنه هذا العضو يعني عبارة عن وعاء يحوي الإيمان والخير وتقوى الله سبحانه وتعالى، أو يحوي الكفر والنفاق والفسوق والعياذ بالله. حتى إن الإنسان يعني لو استبدل قلبه بقلب آخر، الآن صار هناك عمليات جراحية وكذا، يمكن الإنسان يستبدل قلبه بقلب آخر، لا يتغير يعني مع تغيير القلب لا يتغير شيء عما هو عليه، يعني مجرد وعاء، يعني كأن نفس المحتوى وضع في وعاء جديد، يعني فالمهم المحتوى يعني والمضمون الموجود داخل هذا الوعاء من الخير والتقوى والإيمان والصلاة. فالقلب هو ملك الأعضاء، والأعضاء جنوده تأتمر بأمره، وإذا صلح هذا القلب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن جميع الأعضاء تصلح وتستقيم، وإذا فسد هذا القلب فسدت جميع الأعضاء. وكثر في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر القلوب وأحوال القلوب. وهذا الكتاب الذي نبتدئ شرحه اليوم إن شاء الله تعالى من كتب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، هو كتاب الرقاق، جمع رقيقة، وهي ما يرقق القلب، ما يحدث في القلب رقة. والرقة هنا ضد القسوة، لأن أبعد الناس من الله ذو القلب القاسي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء التحذير من قسوة القلب في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحتى لا يقسو القلب مطلوب من المسلم أن يرقق قلبه، لأن الرقة هي ضد القسوة. كيف يرقق قلبه؟ بما في هذا الكتاب العظيم من كتب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فيه بيان يعني ما يرقق قلب المسلم مستمدا من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرقاق، باب ما جاء في الرقاق وألا عيش إلا عيش الآخرة. باب ما جاء في الرقاق وألا عيش إلا عيش الآخرة. وفي بعض روايات صحيح الإمام البخاري عنوان الباب هكذا: كتاب الرقاق، الصحة والفراغ، ولا عيش إلا عيش الآخرة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال عباس العنبري: حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يعني ساق إسنادا آخر لنفس الحديث. الحديث الثاني: قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. الحديث الثالث والأخير في هذا الباب. قال حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. تابعه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. طيب، هنا الإمام البخاري رحمه الله افتتح هذا الكتاب بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، كعادته رحمه الله يفتتح كل كتاب من كتب صحيحه، لأنه قسم كتابه الجامع الصحيح إلى كتب، وكل كتاب يفتتحه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى وبكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم كتبه التي يرسلها إلى الملوك وغيرهم، كان يفتتحها بالبسملة. طيب، قال: كتاب الرقاق. يقول الشارح رحمه الله تعالى، حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول: قال مغلطاي رحمه الله تعالى: عبر جماعة من العلماء في كتبهم بالرقائق بدل الرقاق، قالوا الرقائق. قال ابن حجر: منهم ابن المبارك والنسائي في الكبرى، وكذلك يعني في نسخة معتمدة من رواية النسفي عن البخاري، يعني حتى صحيح البخاري، أن صحيح الإمام البخاري رحمه الله له عدة روايات عن الإمام البخاري رحمه الله، لأنه حدث به أكثر من مرة وسمعه منه طلاب كثيرون وعنهم آخرون، فأحيانا تختلف الروايات في بعض الألفاظ. فهنا يعني في بعض نسخ البخاري أيضا الرقائق، فبدل الرقاق الرقائق. يقول: والرقاق والرقائق جمع رقيق، نفس المعنى، يعني الرقاق هي نفسها الرقائق جمع رقيقة، وسميت هذه الأحاديث بذلك. يعني هنا الإمام البخاري رحمه الله جمع يعني مجموعة من الأحاديث وسماها الرقاق أو الرقائق. لماذا سميت هذه الأحاديث بذلك؟ قال: لأن في كل منها ما يحدث في القلب رقة. كل حديث من الأحاديث التي سنستمع إليها هنا تحدث في القلب رقة. قال أهل اللغة: الرقة الرحمة وضد الغلظ، ويقال للكثير الحياء رق وجهه استحياء. الإنسان الحيي يقال عنه رقيق الوجه، وفي المقابل يعني الإنسان قليل الحياء، كان من عادة العرب يعني أنهم يصفون قليل الحياء بأنه صفيق الوجه، وجهه يعني صفيق، حتى أنه يعني قال الشاعر: يهجو رجلا يعني بقلة الحياء، فيقول: فيا ليت لي من جلد وجهك رقعة فأقد منها حافرا للأشهب. يقول: يا ليت لي من جلد وجهك رقعة، يريت عندي يعني قطعة من جلد وجهك أقد منها، أنا أقص منها حافرا للأشهب للفرس، أجعل منها حافر الفرس، حافر الفرس يعني يوضع له جلد يعني سميك جدا يعني يقيه. فيقول: يا ليت لي من جلد وجهك رقعة فأقد منها حافرا للأشهب، يعني كناية عن غلظ يعني جلدة. فهذا يعني القصد، أنه قليل الحياء، يعني يوصف قليل الحياء بأنه صفيق الوجه يعني. وفي المقابل يعني الإنسان الحيي وكذا صفيق، نعم يعني ثخين، يعني ثخين أو غليظ أو كذا. والإنسان الحيي يقال عنه رقيق الوجه يعني. يقول: وقال الراغب الأصبهاني رحمه الله: يقول متى كانت الرقة في جسم فضدها الصفاقة كثوب رقيق وثوب صفيق، ومتى كانت في نفس فضدها القسوة كرقيق القلب وقاسي القلب. يعني نلاحظ إيه هنا، ذكر يعني فائدة لغوية، يعني أن الرقة إذا كانت وصف لشيء حسي زي مثلا وصف للثوب أو جلد أو كذا، فيبقى ضدها الايه الصفاقة، يعني نقول جلد رقيق وجلد صفيق، ثوب رقيق وثوب صفيق. لكن إذا كانت في نفس الشيء المعنوي يعني قلب أو نفس أو كذا، يبقى رقيق وعكسه ايه القاسي، قال رقيق القلب وقاسي القلب. طيب، وقال الجوهري وترقيق الكلام تحسينه، ترقيق الكلام تحسينه، الكلام الرقيق والكلام الحسن الجميل يعني. طيب، هنا الإمام البخاري رحمه الله أورد في هذا الكتاب يعني أو في هذا الباب الأول، هو الباب الأول هنا أورد فيه ثلاثة أحاديث، وفي الحقيقة الحديثان يعني الثاني والثالث هما يعني روايتان مختلفتان لحديث واحد اللي هو لا عيش إلا عيش الآخرة. يعني يمكن أن نقول أن هذا الباب فيه حديثين، الأول منهما اللي هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الشارح رحمه الله كعادته يعني أورد أولا الروايات المختلفة لنفس هذا الحديث، يعني لا تختلف في شيء كثير، يعني بعضها يقول الفراغ والصحة، في بعض الروايات بدل الصحة والفراغ الفراغ والصحة، وبعضها يعني فيها تقديم وتأخير، الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني في رواية نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، أو الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. وبعضها مؤكد بإن إن الصحة والفراغ نعمتان من نعم الله مغبون فيهما كثير من الناس. يبقى إذن إيه روايات الحديث كلها يعني ليس فيها يعني اختلاف كبير، مجرد استقديم وتأخير وأحيانا توكيد يعني بإن. طيب، نعمتان، طبعا الرواية اللي فيها تقديم يعني نعمتان الأول، هذه يعني من الأساليب العربية التي فيها يعني نوع من التشويق، تقديم والتأخير هنا يكون فيه نوع من التشويق، يعني حتى النفس يعني تتطلع إلى معرفة هاتين النعمتين، يعني أنه يبتدئ يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، هذا الأسلوب يعني أبلغ، الإنسان يصبح منتظرا لسماع يعني ما يفصل هذا ويبينه، فيأتي يأتي قوله الصحة والفراغ. طيب، نعمتان تثنية نعمة، والنعمة ما هي النعمة؟ قال: النعمة هي الحالة الحسنة، النعمة هي الحالة الحسنة، وقيل هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان للغير، النعمة هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان للغير، يعني إذا نفعت غيرك وأحسنت إليه فتكون قد أنعمت عليه. طيب، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، مغبون ما معنى مغبون؟ قال: الغبن هو في البيع بالسكون وفي الرأي بالتحريك، يقال فالغبن ما معناه؟ معناه يعني الخسارة، المعنى العام الإجمالي للغبن هو الإيه؟ الخسارة يعني. فيقول: من لا يستعملهما فيما ينبغي فقد غبن، لكونه باعهما ببخس ولم يحمد رأيه في ذلك. الذي لا يستعمل الصحة والفراغ، لا يستعمل الصحة والفراغ يعني فيما ينبغي أن تستعمل فيه الصحة والفراغ، فقد غبن، يعني فقد باع هاتين النعمتين، باعهما بثمن بخس، بثمن زهيد، فإنسان يعني يملك شيئا نفيسا يملك شيئا نفيسا ذا قيمة عظيمة، ثم باعه بثمن زهيد، فيكون يعني قد يعني خدع وخسر وضيع شيئا ذا قيمة عظيمة، واستعاض عنه بشيء حقير يعني تافه لا يسوى ما فقده. يقول قال ابن بطال، الحافظ ابن بطال المالكي رحمه الله أحد الأئمة الكبار من شراح السنة، يقول معنى الحديث أن المرأة لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن. الإنسان لا يكون مكفيا حتى يكون، لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن. مكفيا يعني عنده قدر الكفاية من المال والرزق، يعني ليس محتاجا إلى أحد، يعني أغناه الله سبحانه وتعالى وعنده يعني ما يكفيه وليس محتاجا إلى غيره، ويكون صحيح البدن، فحينئذ يحصل الفراغ. كل الفراغ هذا ناشئ عن صحة البدن والكفاية في الرزق، لكن إذا الرزق يعني غير كافي فالإنسان لا يكون فارغا، يحتاج إلى العمل والسعي وكذا حتى يكتفي. وكذلك إذا كان يعني به مرض يعني أو داء أو كذا، فهذا يقلقه ويشغله ويسهره ويمنع عنه الفراغ. قال فمن حصل له ذلك، إذا حصل للإنسان يعني أنه أصبح فارغا، وهو ما يكون فارغا إلا يعني عن كفاية في الرزق وصحة في البدن، من حصل له ذلك فليحرص على ألا يغبن بألا يترك شكر الله على ما أنعم به عليه، ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه، يعني حتى لا تغبن في هذه النعمة العظيمة، وحتى يعني لا تكون ممن ضيع هذه النعمة واستعاض عنها بثمن يعني زهيد، حتى لا تكون كذلك، فعليك أن تمتثل أمر الله تعالى وتجتنب نهيه لتكون بذلك شاكرا نعمة الله تعالى عليه. فمن فرط في ذلك فهو المغبون. الذي فرط في ذلك يعني لم يستعمل الصحة والفراغ في أداء ما أوجب الله عليه وترك ما نهاه الله تعالى عنه، فإنه يكون مغبون. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، فأشار بقوله كثير من الناس إلى أن الذي يوفق لذلك قليل. الذي يوفق لاستعمال الصحة والفراغ في طاعة الله تعالى هؤلاء قليل، لكن الكثير لا يستعين بالصحة والفراغ على طاعة الله تعالى. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش. ممكن الإنسان يكون صحيح البدن لكنه غير متفرغ، لماذا؟ لاشتغاله بالمعاش وطلب الرزق، لأن الفراغ كما ذكرنا يحتاج أمرين، كفاية الرزق والصحة. فإذا وجدت الصحة ولكن لا توجد كفاية يعني في الرزق، فالإنسان لا يكون فارغا. وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا برضو، فلا يكون، قد يكون الإنسان مستغنيا ولا يكون صحيحا. فإذا اجتمع الصحة والفراغ وكذا، إذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. إذا الإنسان يعني بدنه صحيح، يعني وعنده أعطاه الله تعالى قوة يعني بدنية وقدرة على أداء الطاعات، وعنده فراغ، عنده وقت يعني يتسع لأداء الطاعات، ثم غلب عليه الكسل، يعني ليس هناك ما يمنعه عن استغلال الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني عنده فراغ في الوقت وعنده صحة يعني يستطيع أن يستعين بها على ذلك. فإذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون، هو الخسران المخدوع الذي يعني ضيع الشيء النفيس الذي يملكه. قال وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة. تمام هذا يعني توضيح هذا المعنى وتعليله، أن الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة. الدنيا هي محل التجارة والأرباح تظهر في الآخرة، الحساب أو بيان يعني من الذي ربح ومن الذي خسر في الآخرة. فمن استغل أو فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط. المغبوط يعني الفائز الذي يعني يغبطه الآخرون يعني على ما فاز به وربح فيه. ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون. قال: لأن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة يعقبها السقم، لأن الفراغ هذا غير دائم. يعني أنت إذا كنت الآن يعني أعطاك الله تعالى فراغا في الوقت، فاعلم أن هذا لن يستمر طويلا، ويوشك هذا الفراغ أن تدور الأيام ويحصل لك ما يشغلك. والصحة يعقبها السقم، إذا كنت الآن صحيحا برضو الصحة هذه لن تدوم، الإنسان يوشك أن تكبر سنه وتبدأ الأمراض يعني تتتابع عليه ويأتيه السقم. ولو لم يكن إلا الهرم، يعني حتى يعني أصح إنسان الذي يعني أصح إنسان سيهرم، سيكبر سنه. الهرم هو في حد ذاته هو نوع من المرض والضعف والوهن يعني الذي يتنافى مع كمال الصحة، يعني هذا على افتراض يعني أن الإنسان عوفي من جميع الأمراض، فعلى الأقل سيهرم ويكبر، والكبر هذا في حد ذاته مشغله يعني وفقدان للصحة. قال: كما قيل: يسر الفتى طول السلامة والبقى، فكيف ترى طول السلامة يفعل، يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا رام القيام ويحمله. يعني الأبيات التي أوردها يعني فيها الإيه؟ تحذير الإنسان من الاغترار يعني بطول السلامة، والاغترار بالبقاء يعني طول العمر وكذا، ويقول لك يعني احذر يعني، واعلم أن ذلك يعني عن قليل يعني سيزول، وتأتي يعني عوارض تشغل الإنسان. يقول: وقال الطيبي رحمه الله تعالى: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للمكلف مثلا بالتاجر الذي له رأس مال. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للتاجر الذي له رأس مال، فهو يبتغي الربح مع سلامة رأس المال. تاجر عنده رأس مال، يعني بادي تجارته مثلا ومعه مثلا 10,000 دولار وداخل في تجارة، وعايز يعني أقل حاجة طبعا يعني الحد الأدنى أنه هو يحافظ على رأس ماله. وبعدين هو مش ما يريد فقط بس أنه يحافظ على رأس المال 10,000، يعني يريد ربح زيادة، يعني ما يطلع في نهاية، لو طلع في نهاية التجارة دخل وتاجر وباع واشترى في الأخير طلع بعشرة زي ما دخل بيهم، وكده يعتبر خسران، يعني لأنه الإنسان يريد الربح زيادة على رأس المال. قال: فطريقه في ذلك أن يتحرى في من يعامله، ويلزم الصدق والحذق لئلا يغبن. يعني التاجر ماذا يفعل حتى يحافظ على رأس ماله وفي نفس الوقت يربح؟ يقول: سيتحرى في من يعامله، سيختار انه ما يتعامل مع ناس نصابين، يعني ما يروح مثلا يبيع لواحد نصاب ياخذ البضاعه ويضرب على الثمن ولا كذا، ولا يشتري بضاعه من انسان غشاش، يعني سواء في من يشتري منهم او في من يبيع لهم، سيتحرى انه يختار يعني من لا يخدعه ومن لا يتسبب له في الخساره، ويلزم الصدق والحذق، ويكون يعني حاذقا عنده نباهة يعني فطنة وكذا، لئلا يغبن حتى لا يخسر يعني وتضيع يعني ويضيع رأس ماله. قال: فالصحة والفراغ رأس المال. يقول لك صحة الإنسان وفراغه هذان هما رأس مال الإنسان، يعني اعتبر نفسك في تجارة في هذه الدنيا، ورأس مالك هو الصحة والفراغ. وينبغي له أن يعامل الله تعالى بالإيمان ومجاهدة النفس وعدو الدين ليربح خيري الدنيا والآخرة. يعني احرص على ألا يضيع منك رأس مالك، صحتك وفراغك، يعني إذا فقدتها وضاعت منك الصحة والفراغ ولم تستفد منها تعتبر يعني قد خسرت رأس مالك في تجارتك في هذه الدنيا. قال: وقريب منه قول الله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. الآيات الكريمة: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، إلى آخر الآيات الكريمة. أرشد الله سبحانه وتعالى المؤمن يعني إلى سبيل الربح في تجارته مع الله سبحانه وتعالى. قال: وعليه أن يجتنب مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان لئلا يضيع رأس ماله مع الربح، حتى لا يضيع رأس مالك ويضيع ربحك أيضا، وضيع ربحك أيضا. فعليك أن تجتنب مطاوعة النفس وتجتنب معاملة الشيطان. لو يعني إذا أطعت نفسك أو تعاملت مع الشيطان كأنك تعاملت مع مع إنسان نصاب محتال، سيأخذ منك البضاعة ويضرب عليها وينصب عليك ولا يعطيك يعني ثمن يعني البضاعة. فيقول اجتنب مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان لئلا يضيع رأس ماله مع الربح. قال وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث مغبون فيهما كثير من الناس، قال كقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور. قول النبي صلى الله عليه وسلم مغبون فيهما كثير من الناس، يقول هذا يشبه قول الله تعالى وقليل من عبادي الشكور. قال فالكثير في الحديث في مقابله القليل في الآية. إذن المغبونون في الصحة والفراغ كثيرون. لماذا؟ لأن الشكور قليل، كما أخبر الله سبحانه وتعالى أهل الشكر على نعمة الله قلة، فبالتالي أهل الخسارة الذين غبنوا وخسروا كثرة. قال وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى اختلف في أول نعمة الله على العبد، فقيل الإيمان وقيل الحياة وقيل الصحة، والأول أولى فإنه نعمة مطلقة، وأما الحياة والصحة فإنهما نعمة دنيوية. يعني أول نعمة أنعم الله بها على العبد، فقيل يعني نعمة الإيمان وقيل نعمة الحياة وقيل نعمة الصحة. ولو الصحيح الأول يعني نعمة الإيمان، هذه أول شيء للإنسان قبل أن يحييه الله أعطاه الله تعالى الإيمان، يعني من أيام منذ أن كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ أن هذا الإنسان سيكون مؤمنا وأخذ عليه العهد والميثاق وهو في ظهر أبيه آدم. يعني يقول قبل يعني الحياة وقبل الصحة كان الإنسان يعني قد أعطاه الله تعالى الإيمان، يعني شرح الله تعالى صدره. فيقول نعمة الإيمان هي أول يعني نعمة. يقول أما الحياة والصحة فإنهما نعمة دنيوية ولا تكون نعمة حقيقية إلا إذا صاحبت الإيمان. يقول هو أساسا يعني لأنه قد يقول لك قائل يعني طيب هب أن إنسانا مثلا يعني لم يكن مؤمنا فترة من عمره كان فيها مثلا حيا وصحيحا لكن لم يكن مؤمنا وبعدين شرح الله صدره الإيمان. يقول لك يعني الفترة التي كان فيها حياة وصحة بدون إيمان هذه لم تكن نعمة حينئذ، أصلا كانت الحياة والصحة هنا كانت نقمة عليه، يعني هي ما صارت نعمة إلا بعد أن آمن. هو الإيمان هو برضو أول نعمة. قال لا تكون نعمة حقيقية إلا إذا صاحبت الإيمان، وحينئذ يغبن فيها كثير من الناس أي يذهب ربحهم أو ينقص. برضو تفسير للغبن يعني وتوضيح له أن الغبن هو ذهاب الربح أو نقصان الربح. فمن استرسل يعني إما الذهاب بالمرة أو النقصان، يعني هذا كله من الغبن. يعني كونك مثلا تبيع سلعة مثلا المتعارف عليه هذه السلعة مثلا أنت شاريها مثلا بعشرة والسعر المعتاد في السوق ما تقلش مثلا في البيع عن 20، فجيت أنت بعتها ب15 تعتبر برضو غبنت، يعني أنك نقص ربحك عن الربح المعتاد الذي ينبغي أن يربح في هذه السلعة مثلا. فإذا أنت ربحت يعني ربحا قليلا وكان غيرك يربحون يعني أكثر بنفس هذه السلعة يبقى أنت غبنت. وطبعا إذا ضاع منك الربح بالمرة ورحت بعتها بخسارة رحت بعتها ب9 ولا ب8 وتشتريها ب10 يبقى هذا طبعا غبن أكثر وأعظم. فيقول فمن استرسل مع نفسه الأمارة بالسوء الخالدة إلى الراحة فترك المحافظة على الحدود والمواظبة على الطاعة فقد غبن. الذي يسترسل مع شهوات نفسه وهوى نفسه كلما تهوى نفسه شيء يفعله حتى ولو كان على خلاف أمر الله ولو كان يتسبب له في عقاب الله وغضب الله. فمن استرسل مع نفسه الأمارة بالسوء فترك المحافظة على الحدود على حدود الله وترك المواظبة على الطاعة فقد غبن. وكذلك إذا كان فارغا فإن المشغول قد يكون له معذرة بخلاف الفارغ، فإنه يرتفع عنه المعذرة وتقوم عليه الحدود. يقول خاصة يعني أعطاك الله تعالى فراغا فأنت ليس لك عذر وليس لك حجة عند الله في أنك لم تطع الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم أخونا يقول كيف نوفق بين هذا وبين قول الله سبحانه وتعالى إيه؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فطبعا لا تعارض يعني، هو القصد أن الصحة والفراغ إذا خليت يعني عن الإيمان، لو كانت صحة وفراغ بدون إيمان وبدون طاعة وبدون استقامة فإنها تكون نقمة يعني على الإنسان ولا تكون نعمة. لكن إذا آمن الإنسان وبدل الله سبحانه وتعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسناتها، من تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأصلح فإن الله سبحانه وتعالى يعني يبدل سيئاته حسنات. في هذه الحالة أصبحت الصحة والفراغ نعمة بسبب التوبة وبسبب الإيمان يعني، فهي برضو في النهاية من الصحة والفراغ لن تكون يعني نعمة على الإنسان إلا إذا اقترنت يعني بتوبة وإيمان وعمل صالح، لكن طول ما هي مجردة عن الإيمان والعمل الصالح فإنها يعني لا تكون نعمة يعني حقيقية. طيب هذا الحديث الأول، ثم بعد ذلك انتقل إلى الحديث الثاني وهو حديث معاوية ابن قرة. معاوية ابن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ورواية أخرى من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فأصلح الأنصار والمهاجر. هذا يعني هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، في غزوة الخندق عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك أصحابه رضي الله عنه في حفر الخندق، فكانوا يرتجزون يعني ينشدون أبياتا من الشعر على وزن الرجز. الرجز يعني بحر من بحور الشعر أو وزن من أوزانه. فكان الصحابة رضي الله عنهم يرتجزون يعني هم يحفرون الخندق ينشدون هذه الأناشيد يعني الحماسية تساعد على العمل وتقوي عليه وتعين عليه بفضل الله تعالى. فيقول كانوا يقولون الصحابة رضي الله عنهم يحفرون الخندق، كانوا يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فكانوا هم يقولون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، أو فأصلح الأنصار والمهاجرة. وكانوا ينقلون التراب يعني هم يحفرون وينقلون التراب، أو يعني بعضهم كان يحفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم كان ينقل التراب، وكانوا يعني أثناء الحفر ربما يعني تصادفهم صخرة يعني لا يستطيعون كسرها وتهشيمها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم المعول ويحفر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم ويضرب الصخرة فتتهشم يعني بإذن الله تعالى. فبصر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني يشاركهم ويعمل معهم صلى الله عليه وسلم، وكانوا هم يعني ينشدون والنبي صلى الله عليه وسلم يردد يعني مشاركة لهم ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرين. طيب يقول الحديث له عدة روايات، في بعضها فاغفر وبعضها وفي بعضها أصلح وبعضها للمهاجرين والأنصار وفي بعضها للأنصار والمهاجرة. فيقول الألفاظ المنقولة في ذلك بعضها موزون وأكثرها غير موزون، ويمكن رده إلى الوزن بضرب من الزحاف. الزحاف اللي هو التغييرات الجائزة في أوزان البحور الشعرية يعني، يعني هناك زحافات يكون في وزن الأصلي الأساسي وهناك يعني تغييرات جائزة. فيقول يعني إن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون موزونا يعني هو يعتبر بيتا من الشعر في بناء على هذا. يعني في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا هم إن العيش عيش الآخرة، يعني يكون موزونا يعني على الوزن الأصلي للبحر، لا هم إن العيش، لا هم يعني اللهم، لكن إيه عشان الوزن، لا هم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، فهنا يكون موزونا. وحتى قلنا اللهم برضو ممكن إيه يعتبر برضو موزونا يعني على وجه يعني جائز برضو في بزحاف أو تغيير أو كذا. طبعا هنا في قد يصار إشكال يعني كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أنشد بيتا من الشعر والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقال سبحانه وما هو بقول شاعر، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر والله تعالى لم يعلمه الشعر ويكون أنشد بيتا. فطبعا هنا عدة أجوبة، يعني بعض الأجوبة يقول لك يعني أن البيت ليس من يعني من إنشاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من إنشاء بعض شعراء الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، مجرد أنه ردده وكان الإنسان يردد بيتا يعني قاله غيره، هذا لا يعني أنه شاعر ولا يعني أنه علم الشعر. طيب، وجواب آخر أن يقال أنه حتى لو كان البيت من إنشاء النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان لا يوصف بأنه شاعر ولا بأنه معلم الشعر، لمجرد يعني أنه جرى على لسانه بيت مثلا من الأبيات أو بيتين بدون قصد أو بدون تعمد. يعني قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تعمد أن ينظم شعرا، هو لا يعني ما تعمد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظم شعرا، ولكن في كلام الناس العادي يعني الإنسان لو تكلم كلاما عاديا، لو جئنا ندقق يعني في كلام الناس العادي فربما تجد مقاطع في الكلام إذا طبقت عليها أوزان الشعر، والأوزان طبعا معتمدة على إيه؟ ترتيب الحركات والسكنات، يعني تكرر عدد الحروف المتحركة وعدد الحروف الساكنة بنظام معين. يعني إذا جاء مثلا حرفين متحركين وبعدين حرف ساكن وبعدين ثلاث حروف متحركة وبعدين ساكن مثلا، متكرر هذا عدة مرات مثلا 4 مرات أو 6 مرات، يعني عدد معين من الحركات والسكنات وتكررت عدد معين من المرات أو كذا يصبح شعرا. فلو دققت يعني في كلام الناس العادي لو وجدت يعني أن كثيرا منه يعني يمكن أن يوزن وينطبق عليه وزن بيت أو شطر بيت من الشعر وربما أكثر بدون تعمد وبدون قصد، وهذا لا يعني أن من قال هذا يصبح شاعرا. يعني حتى لدرجة يعني أنه يعني بعض العلماء يعني يضرب المثل يقول لك لو أن بائعا في السوق يعني قال لك من يشتري باذنجان من يشتري باذنجان، لو وجدت وزنا لا تطلع وزن على وزن بحر الرجز، يعني لا تجي تطبقها تلاقي من يشتري باذنجان يعني وزن يعني بيت من أبيات الشعر وهكذا. فالقصد يعني أنه قد يجري على لسان الإنسان بغير قصد، هذا لا يعني أنه شعر. فالله سبحانه وتعالى عندما قال يعني وما علمناه الشعر ليس معنى ذلك أنه يعني لا يفهم الشعر أو لا يتذوق الشعر أو لا يردد مثلا بيتا أو بيتين أو كذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يستمع إلى الشعر ويعجبه الشعر الحسن ويثني على قائله وكذا ويعجب به صلى الله عليه وسلم، لكن ما علمه الله تعالى الشعر يعني ليس شاعرا ينظم الأبيات وينظم الشعر، وهذا الحكمة من الله سبحانه وتعالى، وهي يعني حتى تسد الذريعة أو يقطع الباب على الناس، يعني حتى لا يقولوا إن القرآن الكريم يعني أنشأه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب براعته في الشعر وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يعني قطع الأبواب على المبطلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله الله تعالى أميا لا يعني لا يكتب ولا سبق أن قرأ شيئا من كتب الأمم السابقة حتى لا يقال إنه أخذ منهم مثلا ولا قرأ كتبهم واقتبس منها، وجعله الله تعالى لا يعلم الشعر حتى لا يقال مثلا إنه شاعر وعنده خبرة مثلا في صياغة الكلام وكذا. طيب، نرجع مرة أخرى ونقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة الخندق يردد يعني هذا البيت يعني أو هذا الدعاء اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، أو فأصلح الأنصار والمهاجرة. فهذا فيه إشارة إلى تحقير عيش الدنيا لما يعرض له من التقدير وسرعة الفناء. لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني هذا معناه أن عيش الدنيا ليس بعيش، يعني هنا حصر العيش في الآخرة، معناها أن الدنيا ليست عيشا. يعني طب قد يقال يعني كيف الدنيا ليست عيشا؟ ما هي عيش. يقال أن هذا طبعا من الأساليب يعني العربية، أنك يعني الشيء إذا كان يعني ناقصا ويعني قيمته يعني ضعيفة، فيمكن أن تنفيه على سبيل يعني المبالغة. يعني مثلا لو عندك سيارة مثلا عطلانة أو لا تؤدي يعني الوظيفة الحقيقية لها، غير صالحة للركوب ولا كذا، تقول أنها ليست بسيارة، مع أنها هي سيارة في الحقيقة. يعني هي سيارة، ما تستطيع تقول أنها ليست بسيارة، بس هي سيارة لكنها لا يعني غير نافعة وغير مفيدة وليست فيها يعني المواصفات التي تنبغي. فهكذا يعني هي الدنيا هي عيش يعني، ولكن عيش يعني منقوص ومقدر. فلذلك يعني نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا عيش إلا عيش، يعني الدنيا هذه ليست إلا عيش. العيش الحقيقي فعلا هو الخالي، العيش حتى يكون يعني هنيئا يكون خاليا من الأكدار. سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا مكدرة يعني دائما، لا توجد فيها نعمة يعني خالية من إيه، من نقص أو كدر. أي نعمة في الدنيا لازم تكون يعني مخلوطة بشيء مما ينقص على الإنسان ويكدر عليه يعني هذه النعمة، حتى يعني يذهل فيها المسلم ولا يتعلق بها قلبه، ويكون يعني تعلقه بالعيش الحقيقي الخالي عن أي منقص وأي مكدر، ألا وهو عيش الآخر. يعني أقل مكدر في هذه الدنيا أنها إلى زوال وفناء، هذا في حد ذاته مكدر. يعني لو إنسان أعطي يعني ملك فرعون وأموال قارون ولا كذا، فمجرد شعوره بأنه إلى فناء وإلى زوال هذا يكدر عليه وينقص عليه. وتجد حتى مثلا إنسان عنده ملك وكذا متخوف ممن حوله، هذا يريد أن ينقلب عليه، وهذا يريد أن يزيحه عن ملكه، وهذا يحسده، وهذا يحقد عليه، وهذا كذا، يعني أشياء تنقص على يعني أصحاب الدنيا يعني الدنيا. فلذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى تحقير عيش الدنيا لما يعرض له من التكدير وسرعة الفناء، أنه سيفنى عن قريب. طيب هنا ما المناسبة في إيراد يعني هذين الحديثين في هذا الباب؟ ما علاقة الحديث الأول اللي هو نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، والحديث الثاني اللي هو إيه؟ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، ما العلاقة بينهما؟ قال ابن المنير، ابن المنير الإسكندري رحمه الله تعالى، قال مناسبة إيراد حديث أنس وسهل مع حديث ابن عباس أن الناس قد غبن كثير منهم في الصحة والفراغ لإيثارهم لعيش الدنيا على عيش الآخرة. يعني هو إيه اللي يجعل الناس يغبنون في الصحة والفراغ؟ الذي يجعل الناس يغبنون في الصحة والفراغ هو انشغالهم بعيش الدنيا وتعلقهم بالدنيا. فأراد الإشارة إلى أن العيش الذي اشتغلوا به ليس بشيء، بل العيش الذي شغلوا به، الذي شغلوا عنه هو المطلوب، ومن فاته هو المغبون. يعني هم انشغلوا بالدنيا وبسبب ذلك خسروا صحتهم وخسروا فراغهم ولم يستفيدوا بها بسبب انشغالهم بالدنيا. فهنا أراد أن يقول أنه كان ينبغي أن يستغلوا هذه الصحة والفراغ في السعي لعيش الآخرة ولنيل العيش الحقيقي الذي هو عيش الآخرة. يعني بهذا ينتهي الباب الأول، وندخل إن شاء الله في الباب الذي بعده. الباب الثاني قال: باب مثل الدنيا في الآخرة. باب مثل الدنيا في الآخرة وقوله، أو باب مثل الدنيا في الآخرة وقوله تعالى: أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. هذا الباب العظيم من أبواب كتاب الرقاق وباب مثل الدنيا في الآخرة. باب مثل الدنيا في الآخرة يعني نسبة الدنيا إلى الآخرة وقيمة الدنيا، قيمة الدنيا مقارنة بما عند الله سبحانه وتعالى من نعيم الآخرة. يقول الشارح رحمه الله إن هذه الترجمة يعني هذا العنوان الذي وضعه الإمام البخاري رحمه الله يعني مقتبس من حديث المستوليد بن شداد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما الدنيا في الآخرة إلا ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع فلينظر بما يرجع. وهذا الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. البخاري رحمه الله لم يروي الحديث هذا ولكن أشار إليه يعني في هذه الترجمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب يعني مثل للدنيا مع الآخرة بأن نسبة الدنيا إلى الآخرة كإنسان يضع إصبعه في اليم يعني في البحر فلينظر بما يرجع، يعني يضع إصبعك في البحر كده وأخرجه وشوف الإصبع ماذا أخذ من البحر، شيء يعني تافه حقيقة. فنسبة الدنيا إلى الآخرة زي يعني نسبة ما يعلق بإصبعك من ماء البحر. والحديث التي أوردها هنا عندنا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع سوط، سوط تعرفون الصوت الذي يضرب به، يعني موضع سوط في الجنة. طيب كيف موضع سوط؟ يعني هو واقف ولا هو ملقى على الأرض؟ البعض يعني شرح الحديث قال لك الصوت هو قائم، يعني هو قائم كده بياخذ مفيش يعني مجرد بس الصوت اصلا نحيف ورقيق، يعني اذا وضعته يعني قائما ما يكون شيء. حتى لو وضعته ملقا على الارض يعني لا ياخذ يعني مساحه ولا ياخذ شيئا ذا قيمه يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، يعني قدر الصوت من الجنة إذا كان خيرا من الدنيا فيكون الذي يساويها مما في الجنة دون قدر الصوت. يعني هو موضع الصوت في الجنة خاصة قلنا يعني الصوت يعني موضعه وهو قائم هكذا هذا أفضل من الدنيا وما فيها. يبقى إذن هذا معناه أن الدنيا وما فيها يعني أقل من موضع صوت فيه الجنة، يعني الذي يساوي الدنيا وما فيها هذا شيء يعني أقل من موضع الصوت. فلذلك يعني هذا يطابق يعني ما في حديث المستورد رضي الله عنه اللي هو مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. بما يرجع قيل بما يرجع الأصبع أو بما يرجع اليم، بما ترجع الأصبع أو بما يرجع اليم، يعني بمعنى أنه شيء تافه يعني وحقيقي. أورد الإمام البخاري رحمه الله في مطلع هذا الباب، باب مثل الدنيا في الآخرة، أورد الآية الكريمة من سورة الحديد أنما الحياة الدنيا. هو طبعا بفتح الحمزة هنا على أساس أن أول الآية، على أساس أن أول الآية في القرآن الكريم اعلموا أنما الحياة الدنيا، أولها اعلموا أنما الحياة الدنيا، فهو اقتبس يعني جزء من الآية لم يردها من أولها فقال أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم إلى آخر الآية الكريمة. يقول قال ابن عطية رحمه الله تعالى: المراد بالحياة الدنيا في هذه الآية ما يختص بدار الدنيا من تصرف، وأما ما كان فيها من الطاعة وما لا بد منه مما يقيم الأود ويعين على الطاعة فليس مرادا هنا. يعني العلماء دائما ينبهون يعني إلى أن الدنيا يعني حيث وردت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دائما ترد مذمومة في سياق الذم وفي سياق التحذير منها. يعني ما تجد آية ترغب في الدنيا وتدعو إليها وتمدحها، دائما الآيات الكريمة كلها فيها تحقير الدنيا والتزهيد فيها والتنفير منها والذم لها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. طبعا إلا ذكر الله وما والاه، ما والاه يعني ما يتبع ذكر الله وما يعين على ذكر الله، فهذا يشمل يعني. وطبعا كلمة ذكر الله تشمل أيضا إيه، ذكرنا قبل ذلك أن ذكر الله سبحانه وتعالى يشمل كل يعني طاعة يحبها الله، ذكر بالقلب وباللسان وبالجوارح، فكل يعني الطاعات وكل شيء يحبه الله هو داخل في ذكر الله. وما والاه يعني ما يعين عليه، يعني حتى مثلا النوم إذا أعان على طاعة الله فهو مما والى ذكر الله، فلا يكون ملعونا. يعني الملعون هو إيه، يستثنى منه ذكر الله وما والاه، فما والاه يعني النوم الذي يعين على ذكر الله، والعمل مثلا طلب الرزق الذي يستعان به على طاعة الله، المسكن الذي تستعين به على طاعة الله، وطاعة الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى بيت مثلا تؤدي فيه هذه الطاعة، ودابة توصلك إلى مكان الطاعة، ثياب تسترك يعني وتستطيع أن تخرج بها لأداء الطاعة. فإذا يعني كل ما والى ذكر الله، يعني كل ما أعان على طاعة الله وساعد عليها، فهذا لا يدخل في اللعب. وعالما أو متعلما، وبرضو يعني العلم وطلب العلم والعلماء المتعلمين هؤلاء يعني لا يدخلون في هذا اللعب، ما عدا ذلك فهو إيه، ملعون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قالوا يعني حيث أن الدنيا يعني لا ترد إلا في سياق الذم والتحذير والتنفير، فقالوا لذلك يعني إذا وردت الدنيا في سياق الذم والتحذير والتنفير وكذا، فيراد بها كل ما يشغل عن طاعة الله تعالى مما يكون قبل الموت. هنا تعريف الدنيا، كل ما يشغل عن طاعة الله تعالى مما يكون قبل الموت. فليس المقصود بالدنيا يعني مثلا الأرض أو ما عليها أو الزمان أو المكان. فالزمان يعني لا يعاب الزمان مثلا الدنيا بمعنى الزمان، هذا الزمان هو ظرف يعني لما يحويه من خير أو شر، وكذلك المكان ظرف لما يحويه من خير أو شر. فيعني لا يعاب يعني المكان الذي هو الأرض أو الزمان الذي هو زمان الحياة الدنيا أو كذا، لا يعاب هذا يعني، ولا تعاب مثلا حياة الإنسان بصفة عامة، لأن حياة الإنسان قد تكون خيرا، خيركم من طال عمره وحسن عمله. يعني نجمع بين النصوص ونفهم منها أن الدنيا عندما تذم ليس المقصود بها الأرض، ولا المقصود بها مثلا المال أو الحياة أو عمر الإنسان أو كذا، ولكن المقصود بها كل ما يشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى مما يكون قبل الموت. لكن أي شيء بقى في هذه الدنيا لا يشغل عن طاعة الله فلا يكون مذموما، لا يكون داخلا في الذم حيث تذم الدنيا. لأن طبعا هذا الموضوع يحصل فيه لبس في الفهم، بعض الناس عندهم لبس في الفهم ويفهم مثلا من ذم الدنيا أن الإنسان لازم يعيش يعني فقيرا ويتخلص من الأموال ولا يقبل مثلا أي منصب ولا يقبل مثلا كذا، وهذا طبعا ليس بصحيح، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم يعني خيرة الناس بعد الأنبياء وكذا، كان منهم يعني حتى من العشرة المبشرين بالجنة كان منهم مجموعة من الأثرياء يعني حتى المليونيرات يعني العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم منهم مجموعة يعني كان ثرواتهم بالملايين يعني رضي الله عنهم وأرضاهم لكن كانوا يستعينون بها على طاعة الله سبحانه وتعالى يعني مثل طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف هؤلاء رضي وعثمان طبعا رضي الله عنهم وكذا هؤلاء رضي الله عنهم كانت أموالهم يعني أموال طائلة وكان عندهم قصور وعندهم حتى سعد بن أبي وقاص أيضا رضي الله عنه يعني كل هؤلاء كانوا من أغنياء الصحابة وأثريائهم لكن كانوا يستعينون بهذه الأموال على طاعة الله يعني كانت في أيديهم وليست في قلوبهم يعني ما كانت الدنيا في قلوبهم تشغلهم عن العمل للدين وخدمة الإسلام كانوا يعني يستعينون بهذه الأموال على طاعة الله تعالى ونصرة الدين ونصرة الإسلام ومطلوب يعني من المسلمين أن يتقووا يعني حتى لا يضعف الإسلام لو كل المسلمين تركوا المال وتركوا المناصب وتركوا التعليم وتركوا كذا وانقطعوا للصلاة والصيام وكذا وتركوا يعني وتركوا يعني أسباب القوة فإن هذا مما يضعف الدين ويضعف الإسلام ومما يصد عن سبيل الله وينفر الناس عن الدين فليس هذا مطلوبا ولا كان هذا هدي يعني السلف الصالح رضوان الله عليهم فإذن يعني الدنيا المذمومة هي التي تشغل عن طاعة الله إذا وجدت أن هذه الأموال تشغلك عن طاعة الله وهذه الأعمال تشغلك عن طاعة الله فإذن هنا مذمومة لكن إذا كنت تستعين بها على طاعة الله وعلى نصرة الدين وهذه الأموال تعينك على الصدقة وعلى الإنفاق في أوجه الخير وعلى صلاة الرحم وإكرام الضيف ونحو ذلك فإذن وعلى الدعوة إلى الله وأي عمل صالح فإذن إيه هذا لا يكون مذموما. طيب نرجع نعم أحسنت كما قال سبحانه وتعالى في قصة قارون يعني ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك فلا بأس إنسان يعني يستعين يعني بما أباح الله سبحانه وتعالى من الطيبات كذلك قال سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى أخبر أنه أحل الطيبات وقال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فالطيبات التي أباحها الله سبحانه وتعالى أباحها لحكمة يعني لا يستطيع أحد أن يحرمها ولا أن ينفر منها. طيب يقول سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة لعب ولهو وزينة. الفرق بين اللعب واللهو يعني قالوا يعني يعني بصفة عامة الانشغال يعني بأمور الدنيا وتضييع الوقت يعني فيما لا ينفع تضييع الوقت فيما لا ينفع إذا كان في زمن الصبا وما ينشغل به في أيام الصبا يقال له لعب وإذا كان يعني فيما بعد زمن الصبا يقال له لهو يعني لذلك قال لعب ولهو يعني ما ينشغل به الأطفال مثلا يسمى لعب وما ينشغل به الكبار يسمى لهو أي شيء مما يشغل عن طاعة الله ويضيع الأوقات وكذا فقال أعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة ما هي الزينة؟ قال الزينة ما يتزين به مما هو خارج عن ذات الشيء مما يحسن به الشيء أو يحسن به الشيء. دائما يلاحظ أن زينة الشيء هي ليست يعني جزءا منه ولكن شيء خارج عنه يزينه كما قال سبحانه وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها يبقى زينة الأرض هي ليست يعني جزءا من الأرض وإنما هو ما عليها ما فوقها. كذلك مثلا إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب الكواكب زينة للسماء يبقى الكواكب هي ليست جزءا من السماء وإنما شيء يعني يزين السماء شيء خارجي. لذلك هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن مما فسر مما استعين به على تفسير يعني آية ولا يبدين زينتهن من هل الزينة هي الوجه الكفان أو هي ظاهر الثياب يعني المفسرون الذين قالوا الثياب استدلوا باستعمال القرآن للفظ الزينة يعني أن الزينة استعملت في الشيء الذي ليس جزءا ليس جزءا وإنما شيء خارجي يعني يزين ويحسن، فلذلك يعني فسرت بالثياب بناء على هذا. هذا طبعا يعني أحد التفسيرين، يعني طبعا في محل نقاش يعني مسألة في نقاش يعني بين الفرق. فالقصد أن الزينة ما يتزين به مما هو خارج عن ذات الشيء، مما يحسن به الشيء أو يحسن به الشيء. فالحياة الدنيا زينة وتفاخر بينكم. قال التفاخر يقع بالنسب غالبا كعادة العرب، العرب كانوا يعني التفاخر عندهم كان بالأنساب، لكن غالبا يعني طبعا بعض الناس يتفاخر بالمناصب أو بالأموال أو بكذا، لكن العرب كان تفاخرهم بالأنساب. والتكاثر ذكر متعلقه، التكاثر يعني يشبه التفاخر، لكن التكاثر يكون في الأموال والأولاد كما قال سبحانه وتعالى وتكاثر في الأموال والأولاد، يبقى التفاخر بالأنساب والأحساب وكذا. ومثلا الإنسان يعني يتخذ بالعرق يعني الذي ينتسب إليه أو القبيلة أو البلد أو شيء من هذا القبيل، فهذا التفاخر يعني مذموم. وكذلك التكاثر في الأموال والأولاد يعني تعالي على الآخرين بسبب كثرة المال أو كثرة الولد. قال وصورة هذا المثال أن المرء يولد فينشأ فيقوى فيكسب المال والولد ويرأس. أن الإنسان يولد يولد الأول يعني قال لعب وله، يعني البداية لعب وهو طفل صغير يلعب، وبعدين له إذا كبر في سن الشباب وكذا يبدأ له يعني انشغال بمتع الدنيا وتضييع الأوقات فيه، وبعد ذلك يقوى ويكتسب المال فيبدأ التفاخر بالأموال والأولاد وكذا ويرأس، ثم يأخذ بعد ذلك في الانحطاط فيشيب ويضعف ويسقم وتصيبه النوائب من مرض ونقص مال وعز، ثم يموت فيضمحل أمره ويصير ماله لغيره وتغير رسومه تتغير معالمه، فحاله كحال أرض أصابها مطر فنبت عليها العشب نباتا معجبا أنيقا. أرض نزل المطر فنبت عليها العشب نباتا معجبا أنيقا، شكله جميل وأنيق. ثم هاج أي يبس واصفر، هاج يعني يبس واصفر، ثم تحطم وتفرق إلى أن اضمحل. بعد ذلك يبس واصفر وتحطم وتفرق إلى أن اضمحل. فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للحياة الدنيا. قال كمثل غيث مطر أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون فطرا. طيب الكفار ها هنا ما المراد به؟ قيل جمع كافر بالله لأنهم أشد تعظيما للدنيا وإعجابا بمحاسنها، فسرت بتفسير التفسير الأول أعجب الكفار يعني أعجب الكفار بالله تعالى، أنهم هم يعني أهل الإعجاب بالدنيا وبمحاسن الدنيا. وقيل المراد بهم الزراع، التفسير الثاني قال أعجب الكفار نباته يعني أعجب الزراع، مأخوذ من كفر الحب في الأرض أي ستره بها، لأن كفر في لغة العرب معناه ستر وغطى، حتى يقال أنها في الإنجليزية مأخوذة عن العربية كفر يعني غطى الشيء، أصلا في العرب كفر يعني غطى وستر، والفلاح المزارع يسمى كافرا في لغة العرب، كافر هو من الفلاح المزارع لأنه يكفر الحب يعني يجيب الحب ويدفنه في الأرض يغطيه يعني، ومنه سمي الكافر كافرا لأنه يكفر يعني حجج الله والبراهين دلائل على وجود الله وعظمته واستحقاقه للعبادة، فيكفر يعني حجج الله الظاهرة يعني يغطيها ويسترها يعني حتى ويجحد نعم الله يعني فيغطي نعم الله ويغطي يعني دلائل وحدانية الله كأنه يسترها ويغطيها كذا يعني حتى لا يراها. فقيل يعني أعجب الكفار نباته يعني كمثل زرع أعجب المزارعون يعني بنباته ثم يهيج فتراه مصفرا إلى آخره. قال لأنهم أهل البصر بالنبات فلا يعجبهم إلا المعجب حقيقة، هذا يعني يؤيد هذا التفسير الثاني أنه كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني ممكن زرع مثلا يعجب إنسان غير خبير بالزراعة يكون هو في الحقيقة يعني يعني رديئا أو هناك ما هو أحسن منه لكن هو لقلة الخبرة أعجب به، لكن فعلا المزارع أهل الخبرة بالزراعة إذا أعجبوا بنبات فيكون في يعني يكون إعجابا في محله يعني. فيقول كذلك أن هؤلاء يعجبون بالدنيا ثم وينبهرون بها وبعد ذلك تضمحل وتزول. قال سبحانه: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. ذكر الشارح هنا وجهان يعني العلماء الوقف والابتداء. يقول بعضهم يقول الوقف عند شديد يعني يقول وفي الآخرة عذاب شديد وتقف، وبعدين تبدأ تقول ومغفرة من الله ورضوان، يعني يبقى هذا مبتدأ وتقدر له يعني خبرا يعني. والبعض يقول لك لا يوقف على شديد، وإنما تقول وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله، وفي الآخرة فيها عذاب وفيها مغفرة ورضوان من الله سبحانه وتعالى. ومغفرة من الله ورضوان، طبعا عذاب الشديد للكافرين، ومغفرة من الله ورضوان التقدير أي للمؤمنين. قال: وقيل إن قوله وفي الآخرة قسيم لقوله أنما الحياة الدنيا لعب وله، يعني هنا الموازنة بين الحياة الدنيا والآخرة. الحياة الدنيا ماذا فيها؟ فيها اللعب واللهو والزينة والتفاخر وكذا، والآخرة ماذا فيها؟ فيها عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فهذا يعني الذي في الدنيا وهذا الذي في الآخرة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة الدنيا تغر أهلها. إن شاء الله احنا سنذكر، هو الشارح يعني سأذكر بعد ذلك موضوع الغرور. ويقول لك يعني أن طبعا الحياة الدنيا متاع الغرور، والشيطان سماه الله تعالى غرورا. فالمتاع اللي هو البضاعة التي تباع وتشترى، البضاعة التي تباع وتشترى، والغرور هو الشيطان الذي يغر يعني الإنسان المدلس أو البائع المدلس الذي يزين لك السلعة البضاعة الخربانة ويحسنها لك يعني ويعطيك إياها، وبعدين تنخدع فيها يعني تبان تشتريها لأنها باع خربانة ورديئة وكذا، وما دفعت فيها يعني ما لا ينبغي أن يدفع فيها. يعني الشيطان هو هو الغرور، يعني هو الذي يغر الناس، يبيع لهم سلع يعني خربانة ويوهمهم أنها تستحق يعني العوض الذي يدفعونه فيها، فيدفعون يعني أشياء نفيسة، طبعا يدفعون أعمارهم وصحتهم وفراغهم هذه يعني رأس مالهم يدفعونه مقابل مقابل أمان، مقابل أمان، ويعني يعطيهم مقابلها، يوهمهم أنه هيعطيهم مقابل هذا، هم طبعا هيعطيهم مقابلها معصية الله وعذاب الله، بس هو يوهمهم أن هذا العذاب والمعصية وأن هذا يعني هو اللي فيه السعادة وفيه الفلاح والنجاة، وإذا بهم يفاجئون بالحقيقة يعني. فالشيطان هو الغرور الذي يغش الناس ويخدعهم ويبيع لهم يعني البضاعة الخربانة، والدنيا هي المتاع الغرور، هي السلعة البائرة يعني التي يبيعها لهم الشيطان، يديهم الدنيا ويأخذ منهم يضيع منهم الآخرة، يخليهم يضحون بآخرتهم مقابل وبدينهم مقابل أن يعطيهم يعني الدنيا. فالدنيا هي متاع الغرور، والشيطان هو الغرور يعني هو البائع الغاش المدلس الذي يبيع لهم هذه يعني التي لا تسوى يعني. مش عارف باقي معنا في الوقت في التسجيل 3 دقائق ولا نعم؟ طيب إن شاء الله نختم إن شاء الله بمثل يعني جميل أورده الشارح رحمه الله نقلا عن الغزالي، أبي حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء لما ذكر حديث المستورد ابن شداد اللي هو مثل الدنيا في الآخرة كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، فالغزالي رحمه الله أورد يعني مثلا جميلا هنا لحال الناس مع الدنيا. قال قال اعلم أن مثل أهل الدنيا في غفلتهم كمثل قوم ركبوا سفينة. أقول اعلم أن مثل أهل الدنيا في غفلتهم كمثل قوم ركبوا سفينة فانتهوا إلى جزيرة معشبة. ركبين سفينة مع بعض يعني مركب مشاريهم في البحر ومروا على إيه؟ جزيرة معشبة. خليكم مركزين معنا يعني عشان هيبتدي بعد كده تقسيم الناس إلى أقسام. جزيرة معشبة يعني فيها عشب يعني نبات وكذا عشب كثير. فخرجوا لقضاء الحاجة فحذرهم الملاح من التأخر فيها. نزلوا الجزيرة يقضون حوائجهم والملاح قائد السفينة حذرهم من التأخر فيها وأمرهم أن يقيموا بقدر حاجتهم. فقال الحاجة ليس بالضرورة يعني معنى يعني حاجة الإنسان لكن معنى يعني قضاء بعض مصالحهم اللي عايز يرتاح اللي عايز يأكل اللي عايز كذا. المهم يعني نزلوا وأمرهم أن يقيموا بقدر حاجتهم وحذرهم أن يقلع بالسفينة وتركهم. قال لهم في وقت محدد أنا هيجي الميعاد همشي هاخد السفينة وأمشي واللي هيتأخر سأتركه فيها خلاص. فبادر بعضهم فرجع سريعا فصادف أحسن الأمكنة وأوسعها فاستقر فيه وانقسم الباقون فرقا. الأولى استغرقت في النظر إلى أزهارها المونقة وأنهارها المضطردة وثمارها الطيبة وجواهرها ومعادنها ثم استيقظ فبادر إلى السفينة فلقي مكانا دون الأول فنجا في الجنة. ثم بعد كده يعني نزلوا الجزيرة وبعدين بدأوا يرجعون للركوب في السفينة. فاللي نزلوا في الجزيرة بسرعة ورجعوا مبكرين رجعوا وجدوا السفينة فاضية فاختاروا أحسن الأماكن في السفينة وجلسوا فيها. في مجموعة تانية انشغلوا شوية وتأخروا يعني بسبب استغرقوا الوقت في النظر إلى الأزهار المونقة والأنهار المضطردة وكذا فجم متأخرين شوية بس هم أدركوا الركوب في السفينة بس يعني وجدوا مكانا دون الأول فنجوا في الجملة. يعني هم ركبوا السفينة بس يعني ما لقوش مكان مريح يعني شوية زي الأول لكن نجوا. قال الثانية كالأولى لكنها أكبت على تلك الجواهر والثمار والأزهار ولم تسمح نفسه لتركها فحمل منها ما قدر عليه. يعني ما طلعش فاضي وراح ما طوعتهمش أنفسهم أنهم يرجعوا فاضيين رجعوا يحملوا معهم بعض البضائع من الجزيرة فتشاغل بجمعه وحمله فوصل إلى السفينة فوجد مكانا أضيق من الأول ولم تسمح نفسه برمي ما استصحبه. نفسه لا تطوع أن يرمي وجدوا جواهر ومعادن ونفيسة فنفسه مش مطوع أن يرمي الذهب والمعادن دي ومصر أن يأخذها معاه فحملها فاستصحبه فصار مثقلا به شاله معاه فوق في السفينة فصار مزعجه يعني شايله عمله يعني قلق يعني ومزعجه وثقيل عليه بس مرت نفسه به يعني. قال ثم لم يلبث أن ذبلت الأزهار ويبست الثمار وهاجت الرياح. يعني هم كان حملوا معهم أزهار وثمار وكذا والحاجات اللي حملوها معهم خربت يعني هم في السفينة وهاجت الرياح فلم يجد مدا من إلقاء ما استصحبه حتى نجا بحشاشة نفسه. هو بعدين هاجت رياحه وكان الحمل ثقيل وقال لهم المركب هتغرق لو ما تخلصتوش من الأمتعة اللي معاكم فاضطروا انهم يرموا يعني بس غلبوا حالهم بيها يعني شالوها ثقيلة عليهم اخرتهم وازعجوا انفسهم بيها وفي الاخير برضو رموها وما استفادوش من نفسي. قال الثالثة فرقة ثالثة تولجت في الغياب وغفلت عن وصيات الملاح. ظلوا يعني في الجزيرة معجبين بالجزيرة وانهرها وغفلت عن وصيات الملاح ثم سمعوا نداءه بالرحيل فمرت فوجدت السفينة ساخت فبقيت بما استصحبت في البر حتى هلكت. وجدوا السفينة يعني مشت فهم وصلوا لغاية الشاطئ لو السفينة مشت فبقوا في البر حتى هلكوا. قال والرابعة اشتدت بها الغفلة عن سماع النداء وسارت السفينة. الرابعة يعني حتى ما لحقوش حتى يشوفوا السفينة وهي ماشية يعني فضلوا نسين حلهم لغاية ما السفينة مشت وهم لسه في الجزيرة. فتقسموا فرقا منهم من افترسته السباع ومنهم من تاه على وجهه حتى هلك ومنهم من مات جوعا ومنهم من نهشته الحياة. قال: فهذا مثل أهل الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة وغفلتهم عن عاقبة أمرهم. في يعني يعني الفرقة الأولى خالص دول لهم إيه يعني الدنيا يعني إيه خلصوا قضوا حاجتهم منها بسرعة ورجعوا إيه مبكرين مسرعين ولحقوا أفضل مكان في السفينة يعني كنا يعني أنهم أدركوا أفضل مكان في الجنة يعني حيث الدرجات العلى ولم تشغلهم الدنيا. والتانيين يعني برضو أدركوا الجنة بس لحقوا مكان يعني أقل يعني شوية وهكذا درجات يعني. وفي اللي هم يعني تعذبوا شوية باللي حملوه من الدنيا وبعدين برضو في الآخر دموه وارتاحوا وكان وهكذا يعني. قد ثم وفي طبعا اللي هلك بقوا أكلته الحياة والسلام. قال ثم ختم بأن قال: وما أقبح من يزعم أنه بصير عاقل أن يغتر بالأحجار من الذهب والفضة والهشيم من الأزهار والثمار وهو لا يصحبه شيء من ذلك بعد الموت. يقول يعني قبيح الإنسان العاقل وكذا أنه هو إيه يغتر بحجر الذهب والفضة والأزهار وكذا مما يكون هشيما ولا يصحبه شيء من ذلك بعد الموت، مش هياخذ حاجة من هذا بعد الموت والله المستعان. فإذا يعني الخلاصة يعني أحاديث هذا الباب فيها إيه؟ تحذير من الاغترار بالدنيا والركون إليها، وأن التقي يعني تكون الدنيا له إيه بلاغا إلى الآخرة ولا ينشغل بها عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وإنما يتزود منها لما ينفعه عند الله عز وجل. طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.